فمقيمة الحج من التركة قبل تقسيمها إذا كان الميت لم يحج. أقول وبالله التوفيق، لا تخصم قيمة الحج من التركة قبل تقسيم التركة، بل كل يأخذ نصيبه من التركة. وبعد ذلك إذا أراد أحد الورثة أن يحج عن ميته حج، والله أعلم. هل يجوز للمخطوبة أن تكتحل للخاطب أثناء خروجها لرؤيته؟ نعم يجوز لها أن تكتحل، دل على ذلك أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وكانت حاملا ومات زوجها، فما لبثت أن وضعت الحملة، فلما وضعت الحملة اكتحلت وتجملت للخطاب. الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ العدوي. نعم. أريد شرح حديث الخير معقود في نواتي الخير إلى يوم القيامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. تمامه في بعض الروايات يوضح معناه، وهو الأجر والمغنم. فالمجاهد في سبيل الله على الخيول يغنم أجرا في آخرته، وأيضا ينتصر بإذن الله على عدوه فيغنم غنيمة في الدنيا. فهذا الغالب يغنم في الدنيا ويؤجر في الآخرة، والله أعلم. يسأل سائل يقول: هل يجوز لشاب أن يتزوج امرأة عمه لما مات عمه؟ نعم يجوز ذلك، يجوز للشاب أن يتزوج امرأة عمه إن مات عمه أو طلقها وبانت من العدة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الكريم، أسأل أن هل يجوز أقول سلام، يعني أنا سامعه من أحد وبعدما استخدمت له في محاوراتي وحديثي تبين لي بأنه كلام كاذب، خاصة في عالمنا هذا، يعني انتشر الكذب بشكل واسع بطريقة بعض القنوات في القناة العربية. مع هذا يعني هذا الكلام أنا أسمعه من قنوات ويتبين لي بأنه السلام غير صحيح، هل علي بنك وما شابه؟ والسؤال الثاني لدي هو التطرف، لأن نحن نعلم اليوم يواجه المسلمين بسبب بعض ممارسات الشواذ من بين الشعوب المسلمين. يعني اليوم في يوم أمس أنا قرأت خبر عن شيخ اسمه عبد الكريم ذاكر نايف، وهو يعني مدرس ممارسات داعش في بلاد الهند وباكستان، ورجل طائفي و يا أخي على رسلك الله يحفظك. اسأل سؤالك، لم نطلب منك أن توصف أحوال الناس، فأنت لسه في الآن أنت تسأل سؤالك. أولا تقول إنك سمعت كلاما على بعض القنوات وروجته وتبين لك بعد ذلك أنه خطأ، فتريد أن تقع في نفس الخطأ؟ على كل، إذا سمع شخص أخبارا لا ينبغي أن تصدق تلك الأخبار، خاصة التي فيها طعون في أعراض المؤمنين والمؤمنات، فإن الله قال ناقما على قوم قال الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي بعض الأسئلة وجزاك الله خيرا. صبر وياك. السؤال الأول: ما صحة حديث إني أحرض عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة؟ في سندي ضعف. ماشي. وما العلة التي في الحديث الذي فيه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلى آخر الحديث؟ في سند اضطراب. ماشي. السؤال الآخر: هل يجوز أن أشرب الماء وأنا أرتل القرآن في المصحف؟ يعني إيه يعني وأنت تقرأ في المصحف عطشت وشربت، إيه المشكلة؟ ماشي. السؤال الأخير لو سمحت: أستخدم الكمبيوتر كثيرا وهناك برنامج لا يعمل الكمبيوتر إلا به، وهذا البرنامج يباع وليس مجاني وأنا ليس معي ثمنه، هل علي إثم إن استخدمته؟ للضرورة وحيث لا تتاجر في البرامج، للضرورة إن احتجت إليه للضرورة ولا تتاجر فيه. يقول: هل يجوز وضع المكياج للخاطب؟ لا، المكياج يغير صورة المخطوبة فتدخل بذلك في الغش، والنبي يقول: من غشنا فليس منا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في حضرتك في الصلاة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن عندنا يعني في الشيوخ يقرؤون عندما ينهون الفاتحة في الصلاة الجهرية لا يسكتون السكتة، ومنهم يقول أن قراءتهم لك قراءة عند الجمهور، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وحملوا حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على المنفرد أو على الإمام، وذلك لأن الله قال: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أريد مشاركة في قناة مثل الشيخ صلى. نعم. يقول: هل يجوز تقديم الزكاة عن موعدها لحاجة الفقراء إلى ذلك؟ نعم، يجوز عند كثيرين من أهل العلم، واحتجوا بأنه كما يجوز تقديم الكفارة على الحنث في اليمين، يعني واحد قال: أقسم بالله أن لا أسافر غدا، وأراد أن يسافر يجوز له أن يكفر قبل السفر، واستدل بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس زكاة حولين مقدمة، وفي سنده كلام يسير لكن له شواهد قد تقوي. والله أعلم. يسأل سائل قائلا: تفشت في الشباب قصة شعر يطيلون الشعر من المنتصف ويخففون الشعر من الجوانب تشبها بممثل أو لاعب كرة من الأجانب، ما حكم هذه القصة بهذا التوصيف المذكور؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: هذه القصة محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن يحلق الشخص بعد رأسه ويترك البعض الآخر، وأيضا فإن هذا الرجل متشبه بالكفار، والكفار ليسوا بأسوة لنا، وفي الحديث عند من حسنه: من تشبه بقوم فهو منهم. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. حياك الله الشيخ مصطفى. وحياك وبارك فيك. يوفقك في الدنيا والآخرة يا رب. وياك السامعين. أنا أخبر الشيخ مصطفى في القرن الخليل ترى واحد يوك الشوبة حالة رافضي كذاب ونشر. نعم. أنت تحذر منه ولا تعطي فرصة له ولا أمثاله. يتلقى بهذه القنوات يوك الشوبة. زادك الله بصيرة، زادك الله بصيرة وشكر الله معروفك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بغيت التفتيش حول يعني هذا الشيخ المعروف نايف ذاكر، يعني ذاكر لا اتق الله، اتق الله خلاص، اتق الله، لا تطعن في أعراض المسلمين والمسلمات. يسأل عن الأفضل الوتر قبل النوم أو الوتر بعد النوم. أقول وبالله التوفيق، إذا كنت ممن لا يثق في استيقاظه قبل الفجر فأوتر قبل أن تنام، وبهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بعض أصحابه كأبي هريرة وأبي الدرداء، فكل منهما يقول أوصاني خليلي بثلاث، منها ركعة، منها أن أوتر قبل أن أنام. وإذا كنت ممن يثق في استيقاظه فالوتر آخر الليل مستحب، والله أعلم. يقول السلام عليكم. نعم تفضل. أقول حضرتك سؤال بس. سل. زوجتي مراتي بقول لها تحجبي وهي مش عايزة تحجب. يعني ما يعني مش شعرها مكشوف ولا إيه بالظبط؟ لا تحجب حجاب، حجاب. أيوة يعني شرع. يعني أنت تريد أن تغطي الوجه وهي ترفض. وهو ده حجاب شرعي يعني. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فذكرها بالله وواصل التذكير بالله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ انا نبي نركي والوقت نكلم اهلي، اهلي انا بعيد من اهلي، فهمت؟ نبي نكلمهم ان واصلهم، فهمت؟ انا في الغربة بعيد من اهلي، هو ما يبديش ما يبديش، فهل يجوز نديره وما يعرف؟ عفوا انا فهمت انك بعيدة عن اهلك في بلاد غربة، وفهمت والله اعلم بسماعي أنه سيتقدم لك مريد الزواج، هكذا كلامي صحيح أو غلط؟ على كل، إذا كانت امرأة في غربة وتريد أن تتزوج وأولياؤها ليسوا بحضور، جاز الزواج في الهاتف إذا كان الشهود يعرفون ولي المرأة، أما إذا كانوا لا يعرفونه فلا. وإذا انعدم أولياء المرأة حينئذ تنصب وليا مسلما يقوم بتزويجها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ، تحياتي لك وأبعد الله عنا وعنكم كل مكروه. آمين يا رب. سيد الشيخ، بالنسبة يعني زراعة القرقد في ذات ما فيها حاجة يعني؟ الغرقد من شجر اليهود كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلم اليهودية، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، فأنصحك بالبعد عنه. السلام عليكم. ألو. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. طيب عندنا هنا شيخ بلاقي الواحد هنا في القرية بيوريه النام يسوى شنو يعني زول لا بعرفه بيستحي شنو يعني إذا عملت حاجة أمس بوريك ليها حاجة في نفسك إذا كان بيكون متفكر فيها بيجي بوريك ليها. لا عفوا عفوا عفوا، يعني تعني أن الشيخ في القرية عندكم يخبرك بما صدر منك بالأمس؟ نعم لا لا في للتو للتو اللي بتفكر فيه للتو يعني يخبرك بما تفكر فيه أي مباشرة قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ولكن هذا الرجل على ما يبدو معه بعض الجن يساعدونه فابتعد عنه وقل له اخسأ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ابن صياد ذات يوم ليكتشف أمره وطفق يتقي جذوع النخل فلما اقترب من ابن صياد وكان نائما قالت أمه يا صافي هذا محمد فقام منتفضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين فقال النبي وقد أدمر النبي في نفسه صورة الدخان قال لابن صياد إني خبأت لك خبيئا قال الدخ ابن صياد قال الدخ قال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك ثم شياطين أحيانا يقذفون في نفس الشخص كلاما ويقذفون على لسان الكاهن هذا الكلام أما الغيب لا يعلمه إلا الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم سلام أحيانا عفوا في السؤال السابق تفصيل لابد من بيانه في محله على أي حال هذا الشخص الذي تذهب إليه كاهن من الكهان وابتعد عنه تمام الابتعاد أما ما ذكر من قصة ابن صياد فلابد من شرحها شرحا مستوفا وأعتذر عن بعض الألفاظ التي صدرت منها السلام عليكم ألو السلام عليكم سلام عمر من العراق أقول تكلم بخير أو احفظ نفسك ولسانك يقول السائل هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم عن البطن أقول تكرر مثل هذا السؤال والخبر الوارد في النهي عن النوم على البطن ضعيف في سنده يعيش ابن طهفة أو ابن طخفة وهو ضعيف والله أعلم يسأل سائل هل صحت لفظة يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله أقول وبالله التوفيق اللفظة التي صحت يا غلام إذا أكلت فسم الله أما إذا أكلت فقل بسم الله ففي سندها شذوذ هذا وقول فسم الله تحتمل كما هو واضح بل داخل فيها أصالة بسم الله هل يزاد بسم الله الرحمن الرحيم عند الأكل أو نحو ذلك عن رسول الله لا أحفظ إلا الرواية يا غلام إذا أكلت فسم الله والله أعلم السلام عليكم السلام نعم السلام عليكم وعليك السلام يا أخي إن كنت تريد أن تتكلم بخير فتكلم إن كنت تريد أن تنال من أصحاب نبيك فهم أطهر منك ومن أمثالك السلام عليكم أنا مسكين واصل أهلي أنا في الغربة مسكين واصلهم على الطريق الواقف وزوجي ما يجي هل يجوز نفقه من الناس فهمتم سؤال الأخت يا إخواني أنا أجيب بجميع الاحتمالات يعني إذا كانت في الغربة وزوجها في بلد آخر وكما يسأل أو تسأل كثيرات من النسوة أن زوجها يطلب منها كلاما فيه قبح لا تتواصل معه بهذا الكلام القبيح، فإن سماعات الهواتف في مراقبة، وإن طلب منها أن تتعرى نحو ذلك فلا تطيعه أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فضيلة الشيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله، نسأل الله أن يزيدك علما وثباتا على الحق. وإياك والسامعين جميعا يا رب. تفضل. لدي سؤالين لو أذنت لي بارك الله فيك. تفضل، زادك الله من فضله. السؤال الأول، ما هو تفسير قول الله جل وعلا قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، ما هي صحة الروايات أو ما هي درجة الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لجلسة الاستراحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فقوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال ابن عباس وغيره أي لولا إيمانكم، وقد حدث وهم في بعض ترتيبات البخاري بعض النسخ لما بوب باب دعاؤكم إيمانكم، وكان هذا ينبغي أن يلحق بما قبله من تفسير ابن عباس دعاؤكم إيمانكم، أي قل ما يعبأ بكم ربي لولا إيمانكم، هذا المعنى. هذا وعن جلسة الاستراحة، فالنصوص التي وردت في شأنها أصحها حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة قبل أن ينهض للركعة الثانية وقبل أن ينهض للركعة الرابعة، فبهذا عمل فريق من العلماء وقالوا بمقتضى باستحباب جلسة الاستراحة، وقال آخرون من أهل العلم إنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على كبر وفعلها لحاجة، وهو قوله إني قد بدنت أو إني قد بدنت، فكان يصعب عليه أن يقوم مرة واحدة، فكان يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. فهذان وجهان للعلماء، فريق يقول إن مالك بن الحويرث أتى النبي في آخر حياته، في آخر حياة النبي، فلذلك فعلها النبي وهو بدين فكان يفعلها لحاجة، والذين قالوا بعدمها هذه حجتهم، والذين قالوا بفعلها قالوا إن النبي قال لمالك بن الحويرث ولمن معه صلوا كما رأيتم منه أصلي. هذا وقد وردت جلسة الاستراحة في رواية شاذة أخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالروايات الأثبت كرواية المسيء في صلاته وغيرها من الروايات التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت جلسة الاستراحة. فلذا فالذين يقولون بأنها لا تفعل قالوا إن سائر الروايات لم تذكرها وإنه ليس فيها ذكر، فهذه حجة القائلين بعدمها، والله أعلم، والأمر في ذلك واسع. الأخت التي سألت عن زوجها وأولادها في بلدة وهي في الغربة بعيدة عنهم، كيف تصنع؟ إذا لم يكن هناك مانع ترجع إلى زوجها وإلى أولادها، ترجع إلى زوجها وإلى أولادها إذا كانت تستطيع ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن أجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين له والمشاهدات، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.